أنا اتخطبت يوم 1/1/2020. كنا هنعمل فرحنا في شهر 7 مفروض كان في مصر، بس لما حصل موضوع كورونا وكده قلنا خلاص هنأجلها كمان سنة. بس بعدين حسينا إنه إحنا مش عارفين كورونا أصلا يعني إمتى تخلص ولا إمتى بدأت. أعراس كتير تأجلت، ومنها أعراس التغت وتم الزواج من دون حفلات. الناس بأفكار هون مختلفين، البعض بيشوفوا هالموضوع مو قضية كبيرة وإنه مراسم الزفاف بتبقى مظاهر ما لا داعي، وإنه كورونا كانت سبب لحتى العرسان يخففوا مصاريفها ويرتاحوا من العبء الاجتماعي. مخطوبين بيطلعوا بيصرفوا، احنا كله احنا وفرنا على الآخر. انت وناس تانيين بيشوفوا الموضوع مشكلة وغصة بالقلب، وممكن تضل حسرة بنفس العرسان إنه ما صارت لهم فرحة كبيرة، وخاصة العروس حلمها بالفستان الأبيض وجمعة الأهل والأصحاب حواليها. ببودكاست كورونا شاركتنا أكثر من صبية تعركست خططها بخصوص الزواج بسبب كورونا، واليوم رح تكون معنا ريم لتخبرنا إيجابيات أزمة انتشار فيروس كورونا على ترتيبات عرسها وتجهيز بيتها. ريم من مصر لكنها عايشة بالإمارات من لما كانت صغيرة، وخطيبة محمد كمان نفس الشيء. قررنا نحن نعمل فرح صغير في الإمارات. حتى لما قررنا نعمل فرح كل القاعات كل الأماكن قفلين وما فيش أي حاجة مفتوحة. كنا هنعمله الأول في البيت، بعدين طبعا إحنا عندنا في مصر الفرحة والإشهار، فباباي كان حابب إن هو يعمل فرح إنه أتليست أحس نفسي عروسة، إنه أحس إنه أنا بفرحة الجواز. فقال لهم طب نعمل اي حاجة، اي حاجة صغيرة انه في كافيه او حاجة. لما قررنا خلاص نعمله في شهر 10 كمان شهرين، بدأت الحاجات تفتح شوية، بس عندهم شروط انه الفرح يكون 50 شخص، كل شخص على الترابيزة بتاعت الفرح 4 اشخاص. فعملين حاجة صغيرة ان شاء الله ما تحصلش حاجة نلغيه. هل صار في اختلاف بوجهات النظر من ناحية العرس وموعده؟ عادي ما كانش فارق معايا يعني لو هسافر أو هعمل فرح، بس طبعا أول ما قالوا لي لا هنعمل فرح ومحمد ساعتها خطيبي قال لي لا لازم نعمل فرح وأهلي اشترطوا أنه لازم برضو نعمل فرح، حسيت دخلت في مود أجواء الحماس. بس أدخل في مود الحماس وأنه خلاص هنعمل فرح وتلاقي كل حاجة بتقفل، أكيد أي عروس هتكتئب شوية. وكمان غير أنه أنا اللي كأبني انه اهلي بعيد عني واصحابي كانوا محجورين وكلنا بعيد عن بعض، فانا ما حسيتش باي فرحة حواليا، دي اكتر حاجة زعلتني. او كنت دايما احس انه انا لوحدي. لما بدأت الدنيا تفتح شوية حسيت انه اوكي ممكن هنبدأ نحس نعيش اجواء الفرحة. السبب اللي اهلي صمموا ان احنا نعمل فرح، اختي الاكبر مني اتجوزت وكان فرحها ما شاء الله الحمد لله يعني amazing، حبوا انه انا اعيش نفس الاحساس اللي هي عاشته. وبيفضلوا يقولوا لي حتى اصحابي وحتى محمد بيفضلوا يقولوا لي هو مرة في العمر. انا كنت عايزة اسهل الامور، خاص دلوقتي انه كورونا جت احنا مش عارفين نهايتها امتى، ليه افضل اجل سنة او اتنين؟ وفضلنا اصلا نأجل فيها اكتر من شهر يعني، قالوا قلنا 6 هيبان معانا الوضع، 7 نتجوز، فضلنا نأجل فيها لحد ناقص شهر 10. قررنا انه ليه نوقف حياتنا؟ طب ما نتعايش مع الأجواء، نتعايش مع الزمن اللي احنا الله أعلم امتى هيخلص، صح ولا لا؟ قررنا انه احنا بس يعني نكون محاسبين على التحركات. ناوي المعازيم احنا عاملين حاجة زي مش إجباري، بس انه كل المعازيم لان هم 50 شخص، فاحنا عملنا حاجة زي انه كل واحد يعمل فحص بس عشان حتى لو جايين على الفرح الناس محدش يأذي التاني، بالذات انه اهلي مثلا كبار، ناس في معازيم كبار، فمش حابين انه حد ممكن يجي يأذي حد، فهنعمل كلنا تست يعني للكوفيد 19. خطر لي اعرف اذا عم بتواجه هي وعيلتها ضغط اجتماعي من نوع انه ليش مثلا ما تأجلوه كرمال تحضر بقية العيلة. بالعكس كله بيقول لنا انتم مستنيين ايه اتجوزوا، لانه محدش فعلا عارف بكرة ممكن يحصل ايه، هل ممكن الدنيا تزيد. انا بحس الوقت دايما بيجري ودايما يعني السنة دي انا مش عارفة امتى بدأت وامتى خلاص بتخلص، يعني كمان شهرين هنبقى شهر 10، فكل بيقول هنستنى محدش عارف بكرة. أنا لأنه مولودة هنا وعايشة هنا طول حياتي عايشة هنا، كل أصحابي هنا هم بالنسبة لي أهلي. أكيد أهلي اللي في مصر بزعل إنه هو مش معي قوي متأثرة بالموضوع، لأنه فرحة مصر غير، عندنا أجواء الأفراح هناك غير. أهلي بس كانوا عايزيني أعيش الفرحة مش إنه إجباري، ومحمد عارف إنه في يوم هجي أقول له يا ريتنا عملنا فرح، فهو مش فارق ما نعمل ولا ما نعملش فرح، بالعكس أسهل له إن إحنا ما نعملش فرح. هو حابب إنه دايما إنه أنا أكون فرحانة، إنه أنتي أنا بعمل فرح ده عشانك أنتي تكوني مبسوطة، ما فيش يوم تشوفي نحضر فرح تقولي أنا نفسي في فرح. فأنا كريم بس حابة إنه أصحابي يكونوا معي، أصحابي اللي هم من المدرسة وكبروا معي، فحتى لو شفتي حجم الفرح هم 50 شخص مش مكركبة حد، بالعكس أنا كل ما أقول مش عايزة فرح واحدة تقولي إزاي لازم فرح، لازم على الأقل بارتي صغيرة. خطوبتي كنت نفس الستايل، مش عايزة فرح، ليه اجيب ناس واعمل زحمه؟ مش ضروري يعني. احنا بحس عادات وتقاليد العرب ان جنرال الفرح عباره عن زي مظاهر او حاجه، يعني مين بيجيب اكبر مين يعمل اكبر فرح، بينسوا الفرحه وانه الحب بتاع الفرح وفرحته نفسها. سالت ريم اذا كانت بتفكر بطريقه انه اللي صار ممكن يكون اشاره مش منيحه لحياتها او نحس من اولها زي ما بيقولوا. لو أنا فكرت إنه أنا نحس وحياتي نحس وبس خطبت حصل كورونا كل حياتي هتبقى نحس، أنا كده بحس أبداً الموضوع ما حسيتوش أثر فيا نفسياً قد ما خلاص أنا عايزة كورونا يفتحوا عشان أنزل أدور، أبداً ما فكرتش فيها بطريقة نيجاتيف. الحاجة الوحيدة اللي يمكن شوية ممكن كانت تأثر علي لما حسيت إنه ممكن أكون لوحدي، لأنه في العادة العروسة بتنزل وأصحابها معاها وبيعملوا معاها شوبينج، أنا عملت كل حاجة لوحدي كله بس أنا ومحمد نزلنا وأهلي، بس لا أبداً ما حسيتش بتشاؤم الموضوع. بتعملي إيه بتتصرفي؟ إحنا قاعدين في البيت حجر، وأنا من نوع اللي بس أفكر في حاجة خلاص ببدأ يعني لازم أشوفها، طب مش قادرة أطلع من البيت. فصاحبتي مصممة مهندسة فبتصمم ديكورات بيت على الكمبيوتر وكده، فاتصلت بيها سكايب زوم كول، قعدنا انا برسم لها على الورقه انا حابه بيتي يبقى شكله ايه والالوان، وعملت لي البيت شكله وكل حاجه، كان معايا القياسات خاص كنت يعني كنت خلص على اني هنزل وهشتري. فلانه حسيت ان دي حاجه كانت مضايقاني وعايزه اشوف لو الالوان اللي حباها هتلبق على بعض هتليق، فهي عملتها لي على الكمبيوتر وبتبعت لي صور، فانا كاني بص على بيتي بس مفروش. ده يمكن سهل لي في الاول، انا كنت زعلانه من الموضوع انه انا مش بقدر انزل ادور على عفش او اي حاجه. قبل كورونا بحس لانه الدنيا كانت عادي والحياه عاديه يعني، بحس كورونا شويه ساعدتني زي ما هي اثرت علي، ساعدتني من ناحيه ايه، سهلت بعد ما المولز فتح والناس فتحوا بقى الناس عايزه كاستمرز تجيلهم، بقى الشوبينج بقى اسهل، الناس حابه تبيع. قبل كورونا كنت بحس انه لا يعني ممكن اتعب اكتر. الجو بسبب كورونا عموما صار متوتر، هل توترت الاجواء بينك وبين خطيبك؟ ما اظنش كورونا اللي وترتنا، لانه احنا لما انحجرنا مع بعض عشان احنا عيلة، اوكي ما كناش في نفس البيت بس انحجرنا في نفس الوقت. اكيد لو انا مش هشوفه وهو مش هيشوفني الموضوع بيكون متأزم، بس احنا ما انحجرناش عن بعض، يعني كان الرول ان هو يعني بابايا حط عليه قانون اذا انت انه ما تطلعش من البيت، بس لما تطلع البيت تكون في بيتنا احنا عشان ما يختلطش بالناس، فهو ما اختلطش بحد غيرنا فما بعدناش عن بعض الا في وقت الحظر، بس ما كناش بنطلع اكيد، بس ما تقابلنا، بالعكس كنا بنوفر يعني، المخطوبين بيطلعوا بيصرفوا احنا كله احنا وفرنا على الاخر. انت حكي احسك والله وفرنا، كنا لسه مخطوبين جديد والمفروض بقى ننزل ونطلع وفرنا. انا ما عنديش مانع على فكره انه ما حسيتش باكتئاب او ماي جاد انه انا ليه ما طلعتش وبخرج وبنبسط، لا بالعكس عادي. انا عندي مش مهم المكان قد ما مهم الاشخاص، يعني لو هو معايا في البيت او whatever يعني المهم هو مرتاح وانا مرتاحه. بخاف بس اشتري الفستان لانه خلص لقيت الفستان ولقيت القاعه، بس ادفع كل حاجه